علمنا زل القلب الجامح خليني اخدع فكري الصارخ ما برديك يا الهي الصالح علمنا السامح علمنا زل القلب الجامح خليني اخدع فكري الصارخ ما بنتك يا الهي الصالح نسيني كل كلام الناس الجرح وسامحني على انا قلته في يوم وكان لغيري جرح نسيني كل كلام الناس الجرح وسامحني شبهك إنسان صالح علمنا صالح خليني شبهك إنسان صالح خلينا شوف الكون معني أمشي أنا على خطوي خلينا شوف الكون معني أمشي أنا على خطوي علمنا ذل القلب الجامح خليني اخدع فكري الصارخ ما بين ايديك يا الهي الصالح وعلى الصليب شفت محبتك الهوية ليا انت يا ربي سامحتني على الخطية وعلى الصليب شفت محبتك الهوية علمني احبك خليني اقدر احب زيك علمني أحبك خليني أقدر أحب زيك يا يسوع خليني أحب الناس زيك وأشوفهم دايما بعدي خليني أحب الناس زيك يا يسوع دايما بعدي أحسنيهم وأرضيكم علمني سامح علمني زل القلب الجامح خليني اخضع فكري الصارخ ما بين ايديك يا الهي الصالح علمني سامح علمني زل القلب الجامح